Thank you. يا رب نعم Thank you. Oh, ما من غير ما تقول هاي عيد هاي عيد عليك أنا Thank you.

Thank you.